بسم الآب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. يعني ببقى مبسوط ان انا اجي الكنيسه هنا، وبشكر ابونا رويس ابونا الوكيل وابونا بولا وابونا كراس وابونا ارسانيوس وابونا يوسف. بشكركم انه بتعملوا مجهود من اجل ولادنا اللي موجودين المحتاجين خدمه. يعني الصوت وصل لكم؟ صوت كده أحسن. وبنعمة ربنا النهاردة أنا عندي كلمة بعنوان اطمئن أو اطمن. هقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا إصحاح 8. بيقول كده في عدد 27: ولكن الذي يفحص القلوب، روميا 8 عدد 27، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. جايز وفي زمن غلاء، زمن الدولار اللي بيغلى والبنزين اللي بيغلى، وبعت لي احدهم، مش نكته ولا حاجه، لكن بعت لي بيقول لي واحد بيقول لي خطيبته انزلي زمر لها، قول لها انزلي. فنزلت فاكره ان هو اشترى عربيه، فقال لها ده انا اشتريت زماره بدل عربيه عشان البنزين غالي. رسائل بتوصل لنا، رسائل ربما تهديد للحياة أو مستقبل مظلم، أو أنا مش عارف بكرة في إيه. وكمان الشيطان بيرسل تخويفات، يعني يقول لك هتموت بمرض كذا، هيحصل لك كذا، أما تكبر وتعجز محدش هيشيلك، ويرسل لنا رسائل ربما خوف وقلق، والإنسان يصاب بهذه الأمراض كأنه لا يوجد إله، كأنه ما فيش إله بيسيطر على الكون. لكن شكرا لله لأن عندنا حاجة بتطمننا. أول شيء بيطمني في الحياة ربما المرعبة أو الصعبة أو القاسية أو الظروف الصعبة، كلمة الرسول بولس أما بيقول نحن نعلم. عارف يعني إيه كلمة نحن نعلم؟ يعني إحنا مجربين دي، مختبرين دي. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. يعني اطمن، ما تخافش. يلي بتخاف على مستقبلك، حتى لو انت بتحاسس المعطيات اللي قدامك تدي محصلة غلط، ربنا بيقولك المعطيات دي انا بجمعها بطلع منها خير. بيسأله شيف كبير قوي بيفهم في المطبخ، فبيقوله انت بتعمل الاكل زي كل حد بياكل من ايدك بيعجب جدا من الاكل. قال له اصلا انا بضيف صوص على الاكل ولا اجدع واحدة تعمله. قالوا لي تعمل ايه؟ ايه الاختراع؟ قال ولا حاجة، اما كنت صغير كانت امي تجمع الحاجات في البيت، تجمع البقدونس البايت تحطه في التلاجة، والخل والبيض صفار البيض والعظم بتاع الفراخ، وبعدين تاخدهم كلهم تحطهم تغليهم وتطلع منهم الصوص ده. فما كنت انا بعمل الحركة دي كل واحد ياكل يفتكر ان انا عملت اختراع في الاكل. انا جبت حاجات ربما صعبة، مش هتاكل بقدونس بايت ولا صفار بيض لوحده ولا خل لوحده، ها مش قدرت تاكله محل. لكن اتخلط وطلعوا ايه؟ صوص حلو. يقول نحن نعلم، مش شيء واحد، ان ايه؟ كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني ربنا عنده معطيات، المعطيات دي من وجهة نظرك كل واحدة منهم قاسية جدا للغاية. رايكوا في اب بيحب ابنه حب رهيب لدرجة العبادة، شايفه بدل امه، امه ماتت وواد حليوه، فكل ما يشوف يوسف يقول له يا سلام على امك، امك يا اخي، اما انت تفكرني بالغاليه، وكل شوية يبص على يوسف يقول يا سلام، فجاب له قميص حلو عشان يوسف يبقى مزين يفتكر الأيام الجميلة اللي قضاها مع رحيل، قميص ملون. إيه رأيكم في الحب ده؟ عارفين الحب ده قصاده إيه؟ بغضة رهيبة من إخواته. أدي شيء اسمه الحب، قدامنا بغضة من الإخوات. مش بس كده، ربما الكتاب قال إن هم حسدوه. يعني إيه حسدوه؟ يعني كل شوية بصينه نظرات صعبة، حب أب، بغضة إخوات، كمان أصعب من كده بيع. أنت ما تعرضتش للي تعرض لي يوسف، هل حد باعك؟ بعد تقول طبعا. حد باعك؟ يعني كده حدك في سوق وراح قال إن ببيع فلان النهاردة؟ ما حدش عمل معك كده، بس هو تباع. إيه رأيكوا في البيع؟ وحشة جدا، البغضة وحشة جدا. الأصعب من كده تقديم الأمانة بتاعت يوسف في بيت، قدام الأمانة دي اتكافئت بسجن وحبس. أدي حبس، أدي بغضة، أدي غيرة، أدي بيع. كل الكلام ده وصل إيه؟ لغاية ما وصل لغاية السجن يوسف. يبقى فين كل الأشياء دي؟ دي كلام فاضي. بس بيقول بقى بعد شوية، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. كأن جمع الحاجات دي محصلتها هي خير. مش بنقبل الكلام ده في بداية الأمر. كل موقف على حدة مر للغاية، ولو ما قلناش مر يبقى احنا بنكذب. يعني مين قال ان الاستشهاد وموت الناس ده حاجة كويس؟ كلنا بنعيط وبنبكي وبنتألم، واللي ما يعملش كده بقى عفوا بقاش إنسان. عندما رأى يسوع أن مريم تبكي عمل إيه؟ بكى يسوع. فبعش واحد يقول لك ده قدام الميت ما تعيطش، لا عيط. مين قال الاستشهاد ده حاجة جميلة؟ ده ناس بتموت، لكن قصاد دم الشهداء قدام العرش الإلهي يصرخ فيعمل إيه؟ يغير البلد. كل نقطة دم نزلت على الأرض تغير البلد. أنا شايف الاستشهاد مر سنة، فيه حتة مرارة، لكن ليه نتيجة جميلة. حتى دوه اللي أنا مش قابله، اللي أنا مش قابله ومش عايزه وكمان بتألم منه، هو ده سبب فرح للكنيسة، أن الكنيسة القبطية امتدت إلى كل أقصاء مصر بسبب دم الشهداء، لأن دم الشهداء رفخدم بس الدم خدم. لما نزلت نقطة دم على الأرض راحت عملت زي ما قال العلامة ترتليان، أن دماء الشهداء بزار الكنيسة، الدم نزل. فمحدش بيقبل كده، أنا مش مطمن. أقولك لا، هي كل الأشياء، ما تبصش على شيء واحد، هي كل الأشياء. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. سنة 1999 كان في رحلة من أمريكا جاية لمصر، على مصر للطيران، والطيارة وقعت. حد فاكر الحادثة دي؟ الحادثة دي كان قبلها قسيس من الكنيسة القبطية عندنا بيتخانق مع الولد بتاع مصر الطيران في مكان كرسي موجود على الطيارة، فاكر أبونا رويس بيكلم يقول له ركبني الطيارة، قال له ما فيش مكان، وغلس على أبونا، وغلاسة رهيبة جدا جدا لدرجة أبونا قال لك احنا في مصر، ده احنا في أمريكا، ازاي تعمل معايا كده؟ ايه التعصب ده؟ وبالفعل الواد صمم ان ابونا ايه؟ ما يركبش. وكل الطيارة لم ينجو منها احد، كلها وقعت في البحر في المحيط، هو اللي نجا. نشكر ربنا على الغلاسة، اما حد يغلس عليك صح؟ يعني اطمن، لما حد يغلس عليك اعرف ان ربنا وراه ايه؟ وراه خير. يعني الغلاسة دي وراها خير. دول النفوس يقول بس المين؟ نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونا. يقول يا رب أنا بشكرك أن فلان غلس علي، ودي العين اللي شايفة ما لا يرى. خلي بالك ما لا يرى، أنا شايف دلوقتي غلاسة الناس، بس اللي بيحب ربنا هو بتعلم أنا درسه، اللي بيحب ربنا يقول إيه؟ نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. فاطمن، من فضلك اطمن عزيزي، اطمن أنه كل الأمور اللي بتحصل معاه ليها ضابط ورابط. في واحد من السماء محرك كل الدنيا، هديكم مثال. ساعات كتير قوي واحد يعمل لنا إحسان، يعني حد من المسؤولين يعمل لنا خير، يقدم لنا خير. عارفين مين اللي عمل معاه كده؟ هو تفتكر إنه هو ده؟ احنا بنصلي في وشيط الملك أو الرئيس، تكلم في قلبه، تكلم في قلبه من أجل سلامة الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة. تكلم في قلبي، يعني أما حد حضرتك، ركز معايا، أما حد بيعمل معك خير ده سبب إيه؟ تكلم في قلبه، مضابط الكل. يبقى أطمن لأن كل الأشياء تعمل معا للخير، بس دي عايزة خبرة. أنا عايزة أسأل سؤال ده بس يعني محرج شوية، بس حد يجاوبني، هل حد حصل معاه موقف صعب جدا وده كان لخيره؟ حد فاكر حاجة عشان يقول نحن نعلم؟ يجي يقول لابونا كده انا كان حصل موقف وما كنتش قابله بس عرفت بعدين ان ده الخيري. حد حصل معاه كده؟ ما حصلش معاكوا حاجه؟ اي ابونا بولا، في اختبار حصل معانا انا وابونا الرئيس ايام كان اما بنيامين هو النائب البابوي، وكنا بنفكر ان احنا نفتكر فيكم زمان، يعني ان احنا نوسع الكنيسه، ان احنا ناخد الحوش الصاج اللي ورا ده ونضمه للكنيسه. فقدمنا طلب كده وللاسف اترفض غلاسه، والباقي بقى معروف. الغلاسه دي في الاخر اتحولت حاجه كبيره. يعني انا نفسي النهارده تشكر ربنا على كل غلاس، تشكر ربنا على كل غلاس. اعرف تماما ان وراها خير، مادام انا بحب ربنا، مادام انا عايز خدمه ربنا. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون، للذين يحبون الله. اللي مش بيحب ربنا يقول لك ربنا مستقصدني، اللي مش بيحب ربنا يقول لك ربنا ده ضدي، اللي مش بيحب ربنا يقول ربنا ملوش غير واقف قصادي. قال له كده ايوب، ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عصورا لنفسك؟ ليه انا واقف قدامك عصر؟ كل ما تبقى عايز تعمل حاجه تعملها تجربها فيا وساب بقيه الناس، طب ما تجرب في الناس، وزع اللي عندي على بعض الناس. ماذا افعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عصورا؟ انا سبب عصره ليك، لماذا جعلتني عصورا لنفسك؟ فتعلم عزيزي، تعلم ان كل الاشياء تعمل معا. عشان كده يجي لك ايه؟ يجي لك طمانينه. ما يهمكش بقى اما تسمع خبر وحش تقول ايه؟ كله بخير، كله للخير. اما تسمع اي خبر مش عاجبك، ها، لو بتحب ربنا تقول ايه؟ اول ما تسمع تنزعج، بس تفكر تاني تقول ايه؟ كله للخير. وصدقوني بقى على مستوى الخدمه كلها طول السنين اللي فاتت دي كان كله للخير، زي ما ابونا رويس وابونا بولا بيتكلموا عن موضوع خاص بالكنيسه. يبقى اول حاجه اطمن لان كل الاشياء تعمل معا للخير. اطمن لان ربنا فاتح حضنه. ساعات كتير ناس تعقدنا من ربنا، والثقافة المحيطة نفسي تفهموا، قالت ربنا بالنسبة لنا عدو، ربنا مش بيحبني، ربنا مش عايز خيري. تعرفين ده كلام مين؟ ده كلام الحية. قالوا ربنا بيحبكم، ما كانش جابكم هنا، لو بيحبكم كان اداكم الشجرة، لو بيحبكم. وربنا بيقول لك وبيقول لك مرات، يعني يجي عفوا الشيطان يجي يقول لك ربنا بيحبك، كان جاب لك شقه كبيره مش في غبريال، كان جاب لك في جناكليس في مصطفى كامل. اخ بيضحك، ها، لو ربنا بيحبك. الشيطان اللي جاي يقول لك كده، بالعكس انا جنب كنيسه، انا مبسوط ان جنب كنيسه، ده ربنا اللي جابني هنا. عارف لو انا بقى حواء وعندي استناره هقول ايه؟ ده ربنا جابني هنا. طب ربنا منع عنك الاكل؟ اه منع عن الاكل، بس خلي بالك ربنا منع عن الاكل ده، بس كل شجر الجنه انا باكله، الحته دي بس اللي منعها عشان يختبر ارادتي ويختبر مشيئتي. فعزيزي الشيطان مرات يقنعك ان ربنا مش بيحبك، ربنا مش عايزك، ربنا مش طايقك. كل الناس تقول زي ما هي عايزه، بس عندنا احداث الكتاب المقدس بتقول العكس. لو جينا همسنا في أذن الابن الضال نقول له أهو أبوك بيحبك؟ يقول مش عارف. طب أبوك عايزك؟ برضو مش عارف. طب أبوك في مرة قال لك كلمة وحشة؟ قال ولا مرة في البيت قال لي كلمة وحشة. أما ليه جالك الشعور إن أبوك عايزك ولا مش عايزك؟ قال عشان مش عارف انا بعدت عنه وخدت حاجته فهو مش عايزني، بس هو ما قالش ان هو مش عايزك. هل ابوه كان بيدور عليه؟ ده سؤال بسألكم. الاب كان بيدور على ابنه؟ حد يفكر الاب بيدور على ابنه؟ بيدور ازاي؟ مين شاطر؟ واقف كل يوم يقول اذ رآه ابوه من بعيد. طب ايه رآه من بعيد؟ ده شعجب المعد. قال انا مش عارف بس انا كل يوم بعمل ايه؟ بطلع فوق السطوح. اذ رآه ابوه من بعيد رقد وقع على عنقه وقبله. يعني انا يا ربنا شايفني من بعيد حتى لا انا ضليت. يقول عنه في سفر المزامير، يقول عنه داود، يقول مزمور لداود عندما كان مقصورا في جت عند الفلسطين. عنوان المزمور يقول له تيهاني رقبت، تيهاني رقب، وانا تايه انت ايه مراقبني. فكأن ربنا بيقول حتى لو انت في حته بعيده بقول لك اطمن، لان في اله بيحبك، اله فاتح حضنه ليك مهما عملت، مهما عملت، مهما عملت، مهما ارتكبت من اثام، مهما ارتكبت من اثام، بدليل ان احنا لغفران الخطايا. يعني يعطى لغفران الخطايا، يعني الناس اللي بتعمل خطايا وجايين تايبين يعطى لغفران الخطايا. فربنا بيحبك، اطمن انه في حد بيحبك. طب لو ابويا وامي مش بيحبوني قوي، قرايبي مش بيحبوني، قال له داود، قال له بص بابا وماما مرات بينسوني، ده ماما فكرت مره تاكلني. ايه ده؟ مش داود بس، حد حادثه في الكتاب المقدس يقول كده ان الامهات الحنائن طبخن اولادهن. ربنا يعني يبعدك عن الام اللي شكلها، يعني حضرتك تبقى صغنون كده ومامتك جعانه تروح عامله اذان كبير وحطاك في اوعى تخاف من ماما، حطاك في الاذان وطبخاك. بيقول في سيف المراسي من المجاعه ان الامهات الحنائن طبخن اولادهن. ممكن يحصل كده، ممكن يحصل. في امهات ممكن مش الامهات بتوعنا الحلوين، مش بكلم عليكم انتوا حلوين، لكن بتكلم على الناس اللي بره. ممكن ام تقتل ابنها، نعم الامهات الحنائن. عشان كده داود يقول له ابي وامي قد تركان، اما الرب فيضمني. ترجمه يضمني، عارفين يعني ابويا وامي سابني، بس في واحد بيحضني، في واحد بيقرب مني ويحضني. وقع على عنقه وقبله، يعني قرب منه قوي، خده في حضنه. الحضن ده معناها انه الولد ده يبقى ريحته كويسة. لا ده مش ريحته كويسة، ده جاي منين؟ من خنازير. يعني معرفش عندكم هنا في المنطقة فيك مفيش، لكن الابهات عارفين في مزارع خنازير في بعض الاديورة، بس يا حضرتك تدخلها يعني مش عايز اقولك يحصل ايه، مش عايز اقرفك. يعني الاكل هو كل حاجه، الطينه هي كل حاجه، الاخراج هو كل حاجه، افهم بقى. ها فالواد ده جاي بريحته ايه؟ مطين بطين، بس ابوه خده في حضنه. قال له مش ابوه قال له استحمى يا ولد، ايه الريحه القرف اللي انت جاي بيها دي؟ ما قالوش كده. عشان كده ربنا بيحب الخاطي بس مش بيحب خطيته. ربنا بيحب الخاطي، بيحبه جدا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فدي رسالة خليها، حطها في قلبك. إيه اللي في قلبي ده؟ إن ربنا بيحبني. الشيطان بيقول لو ربنا بيحبك كان جاب لك شغلانة كويس. قول له ربنا بيعتني بيا، الشغلانة كويسة إن أنا أكون معاه. لو ربنا بيحبك كان جاب لك عروسة كويس، مش بكلم المتجوزين، اللي حصل حصل. فربنا بيحبني، ربنا لا ربنا بيحبني ليه؟ لاني عندي يقين. بيقولها بولس الرسول وهو في السجن، يقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. طب وانت بيحبك ازاي وانت مسجون؟ يعني لو جه الشيطان قال له يا اخي حد ربنا يحبه ومسجون كده متقيد، حاطين رجليه فوق ومنزلين جسمه مقطره، يعني حاجه بتقطر، حاطين شكله كده، يبقى ده ربنا يقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. يبقى ربنا بيحب، اطمن ان في حد بيحبني. اخيرا عشان الوقت، اطمن ان عندي حضن كبير، هي الكنيسه والاباء والخدمه ودي حاجة مشهورة وجلسات مشهورة. عارفين ليه؟ لأن ما عندهمش سر الاعتراف. ابتدوا بالكلام ده عشان ما فيش سر الاعتراف. وخاف إن المشهورة تكبر تكبر تكبر عندنا في اسكندرية ويستغنوا عن الآباء. أخاف لأنه يعني خيط رفيع. فعزيزي الناس اللي لجأوا ما عندهمش السر ده. دابونا بالنسبة لك والكنيسة عبارة عن بيت مفتوح في أي وقت. أنا بفكر مرات بقول غير المسيحيين في مصر عندهم أزمات مادية وناس كتيرة فقراء وناس تعبانين وناس مرضى بيروحوا فين؟ مين بيساعد؟ صدقني مشغول بيهم. مين بيساعدهم؟ يا بختنا بالكنيسة، يا بختنا بالكنيسة اللي أبونا مرات يحن عليا ويتراقف عليا ويطبطب عليا ويساعدني ويديني آكل لما أكون جعان، جعان طبيعي، مش بقول كلمة معنوية، جعان مريض، ممكن يساعدني إن أنا أجيب الدواء، ممكن ممكن. فكنيسة ما بتطمن إن في حد. تخيل أنا لو متزنقت في حاجة بروح لأبونا، دي حاجة مش موجودة في العالم. كل الناس بتعاملوا أنت مصلحة، أنا بتعامل معك عشان مصلحة، لكن بقول لك اطمن إن في كنيسة. عشان كده لما بتعمل كنيسة أول واحد بيضايقنا الشيطان، عارف إن في حضن كبير هيتفتح، المذبح والمياه الخارجة زي ما في سفر حزقيال، الخارجة من تحت عتبة المذبح، مياه خارجة من تحت عتبة المذبح. فكأن ربنا بيقول خلي بالك، اطمن إن في حد معاه، اطمن إن في معية كمان من إخواتك جوه الكنيسة. يعني ممكن أبونا يبقى مشغول وده غصب عنه، لكن في إخوات. يا ريت يبقى عندنا جروبات حلوة، جروبات جوه الكنيسة، يعني ده المجموعة بتاعتي دي، لما أنا اتزنق بقرب منهم وبيساعدوني. يا ريت يبقى فيه المجاميع دي، مجاميع. عشان كده احنا عندنا خدمات ابتدائي لوحده وإعدادي لوحده سنة لوحده عشان يقدروا يساعدوا بعض. يتقال عن الرسول بولس آية مهمة، إن تركوه بين حي وميت عند أثينا في اليونان. تخيل واحد بالفعل وصل لحد الموت، ويقال بعض في التفسير ان بولس في اللحظه دي راح السماء الثالث. بيقول اعرف انسانا في الجسد من خارج الجسد لسه اعظم، اختطي في هذا لسه ما انسى. بيقال ان ده الوقت. المهم ان بولس متجرح ومتبهدل ومرجوم وحالته سودة. يقول الكتاب احاط به التلاميذ فقام ودخل ليكرس. وده شكل واحد كان من شويه بين حي وميت، الم اخواتي احاطوا بيا، انا عملت ايه؟ اتقويت وقمت. فاطمن اننا على تعليم الرسل والشركه، الشركه مع بعض، ودي اللي اتوجدت منها الاغابي، ان احنا مع بعض. اطمن ان في اغابي، في محبه بيننا، شركه مع بعض. الويل لمن هو وحده، الويل لمن هو وحده، اذ وقع لا يوجد ثاني يقيمه. الويل لمن هو وحده، يقول لك انا مش مهم الكنيسه، الكنيسه في القلب. يا عم انت محتاج مجموعه كويسه من البشر، ناس عندهم نقاوه وطهاره، تبقى دي المجموعه بتاعتك اللي جوه الكنيسه. عشان كده اكتر، انا مستوى الشخصي اكتر صحاب ليا ما كانوش بتوع الجامعه ولا بتوع الدراسه اللي في المدرسه، لكن كانوا بتوع كنيسه. انا باتمن نفسي عليه، يعني مش خايف منهم، دول اصحابي، دول اللي. عشان كده جايز عندنا يقول لك انت رايح فين؟ هم اصحاب بتوع الكنيسه. خلاص الاب والام يسكتوا. عشان كده بقول لك اطمن ان في كنيسه، بقول اطمن ان كل الاشياء تعمل مع الخير، اطمن ان حضن ربنا مفتوح على طول، اطمن ان الكنيسه كلها في خدمتك. انا بشكركم، طولت عليكم، مبسوط ان انا وسطيكم، ولالهنا كل المجد في الكنيسه. واحد بيشتغل في كنيسة وصحابه اللي في الكنيسة ما عندهمش ضمير وهو عنده ضمير، كمل، خلي عندك ضمير، وياك تتعدي، ياك تتعدي من صحابك اللي بيشتغلوا وما عندهمش ضمير. خليك انت عندك ضمير. في يوم من الأيام أبونا أو رئيس المجلس في يوم من الأيام هيرفع راسك، بس خلي عندك أمانة. هقف هل ربنا عنده ترتيب لحياتي حتى في القرارات اللي أنا استعجلت فيها؟ نعم. ليه؟ يعني أنا استعجلت في جوازة، لو أنت عايز تقول كده، أصل أي حاجة تاني بقدر أفك منها، شغل بغيره، دراسة ممكن أحولها، لكن خلاص الجواز يعني خلاص خلاص بقدرش أعمل حاجة، قفلة مؤبد. هل ربنا أنا اخترت غلط أعمل إيه؟ استعجلت في الاختيار، ما سألتش ربنا ولا أب اعترافي وجوزنا وخلاص جواز وخلاص، أعمل إيه؟ بيبقى ده لخلاص النفس. خلاص مين؟ خلاص الشخص اللي مش واخد باله واستعجلت في الجوازة، بس الطرف التاني مش حلو قوي، طب نعمل إيه؟ ركز عليه، حطوا اسمه على المذبح، منزور الأديورة، بخلي حد يصلي له، أنت كمان صلي له، اقعد مواظب أنك تصلي له، في يوم من الأيام هيتغير. طب أنا استعجلت، بس خلي بالك بعد ما استعجلت رحت لغاية ربنا وقلت له يا رب أنا استعجلت في القرار أعمل إيه؟ يقولك طب أنا هعدله لك. في ناس اتغيرت في الجواز؟ طبعا. في ناس اتبدلت؟ بس ربما بعد ما أنا خدت علقة من جوزي، بعد ما اتخصمنا شوية، بعد ما أزاني شوية، بس أنا استحملت وكملت وجوزي اتغير. أسهل حاجة أروح لأبونا الوكيل وقول أنا عايز أطلق، أسهل حاجة. ربنا مش عايز دي، ربنا مش عايز، الله يكره الطلاق، الكلام ده في سفر ملاخي، مش عايز دي. دي المحاولات دي محاولات جسدية، ربنا جمعكم عشان تبقوا مع بعض، ما جمعه الله، مش عايز يفرقكم، الشيطان اللي عايز يفرقكم. عارفين أم الغلابة؟ تقول لي احنا أصلا ما جيب سير الديسين البعاد شوية، يقول لي الديسين، لكن دي من عندنا من شبرا، دي واحدة غلبانة، جوزها ده كان تاجر قماش ومن بلد كده، يعني مش عايز أقول الرجالة فيها، يعني رجالة يمسك الواحدة يخبطها في الحيط ولو ما نزلتش دم يبقى ما ضربهاش، عشان تشكر ربنا على جوزك. استحملته لغاية ما المسيح ظهر لها وطيب قلبها، بقت تصلي له يقول له رب ما تاخدوش، تقول له كده يا رب ما تاخدوش غير لما يتوب. حيط واحدة زي تقول ايه؟ يا رب. لكن بتقول ما تاخدوش من فضلك، واي مره كان هيموت، قالت له ما تاخدوش ده هو مش تايه، اياك تاخده، ده اللي بهدلك واعمل، بس داخل السماء على حس الست دي الغلبانه ام الغلاب. سيدنا أنا مريت بتجربة صعبة عليا جدا، اتخطبت 5 سنين لشاب صبرت عليه من الصفر لحد ما سافر وجهز نفسه ووصل مرتبه ل15,000، يا بخته. أيوة. وقبل الفرح ب3 أيام فكنا الخطوبة، يا بختك. حد قدك؟ ما كناش هنعرف نفكها بعد عبانة، ده ربنا أنقذك يا حبيبتي، ده أنت النهاردة أحسن واحدة فينا، ده أنت كنت هتيجي تبكي بدل الدموع دم. ربنا يبعتلك بواحد عنده بيقبض 25,000 بلاش غمى عشان لو ده يرضيك. هو طبعا غلط 5 سنين، الفترة الطويلة والبعد، بس أقولك حاجة، جدودنا وأبهاتنا ابتدوا الحياة صغيرة، ربما ضعيفة قليلة، بس كبرت. بلاش اللي مش متجوزة، الأخوات اللي لسه ما ارتبطوش يرفعوا دي، الأخوات ممكن تسمعوا نصيحتي عشان تجوزوا، عشان خطر الأمهات كمان اللي سمعيني، الأمهات اللي سمعيني ممكن نرضى بأي عرض. إيه العرض ده؟ مش لازم معاه دهب قد كده، مش لازم معاه شقة قد كده، مدام بيحبوا بعض سيب الموضوع، وبلاد ربنا سيبيهم يكملوا، بلاش نعطل الجواز. أنا عايزة واحدة، عايز واحدة فوق 60 سنة، من فضلكم حد يكلمني فوق 60 سنة، طبعا ما حدش هيقول آه. طب واحدة متجوزة بقى 40 سنة بس عندها 15 سنة دلوقتي. عايز أسأل أي حد من الأخوات الكبار، هل أنت اتجوزتي زي دلوقتي؟ يعني الحياة بالتقدم اللي فيها، ولا ابتدينا إيه؟ ابتدينا إزاي؟ عايز حد يكلمني، اتفضلي، خلي عندي الجرأة واتكلمي. آه اتفضلي، علي صوتك. وتعبتي. نسقف لها. أمال ايه؟ اه هتقبلي ده على البنات بتوعك؟ بوظتي الوعظة انت. بوظتي الوعظة. بوظتي الوعظة. صدقوني صدقوني، الحياة لما اللي فيها معاناة، يعني بالعافية قادرين نقضي الشهر، بالعافية عندنا مروحة، بالعافية عندنا غسالة نص أوتوماتيك، بالعافية، وبعد شوية بيجينا حاجة جديدة. عارف لو دخلنا البيت كده نتخانق مع بعض، خلينا عندنا حتى طموح مادي إن أنا عايز أطور بيتي. أما جيت اسكندرية أبونا رويس، في أسيس في محرم بيه، قال لي يا سيدنا أنا عندي 600 بنت. قلت له مش معاهم هم، مع أهليهم، كل واحدة أم كبيرة تقعد تتشرط على العريس والبنات قاعدين، فضلكوا اقبلوا، مدام ده ابن ربنا اقبليه بحاجات بسيطة، بعد شوية يكبر وانت هتساعديه، والبنات بيدبروا، بيعرفوا يدبروا. قابلتني واحدة قالت لي كل البيت اللي انت شايفه ده من تحوشتي أنا مع جوزي، ما بشتغلش بس أنا حوشت من وراه، وكل البيت ده شايفه فخم كده أنا السبب. كانت بتاخدي فلوس من البنطلون. آه خلي بالك من البنطلون. دي مش خاصة بالآباء الكهنة عشان لابسين جلاليب. سلام ونعمة. يوسف، السؤال البيع والشراء، ماذا عن التفكك الأسري؟ يوسف كان عايش في بيت فيه تفكك أسري. خلي بالك الولاد مدقين الأب، الأم ماتت، اللي بيتحكموا فيه عفوا ولاد الجارية، جاريتين بلها وزلف، الاتنين دول ولادهم عم يتحكموا في يوسف، فيوسف حته نفسيته يطلع متحطمة، يروح الدكتور نفسي، بس ما حصلش كده. ليه؟ لأنه متكل على الله. يقول له يعقوب في تكوين 49 على ما أتذكر، يقول له تشددت سواعد يدي من يدي عزيز يعقوب، إيد يوسف الضعيفة تشددت من سواعد عزيز يعقوب، أغصان ارتفعت فوق حائط مررته واضطهدته أرباب السهام، ثبتت بمتانة قوسه. راجل طلع متين لأنه تشددت سواعد يدي الصغيرة بسواعد عزيز يعقوب. فبتبقى قوة من ربنا. وهتفتكر أنه بيوتنا أبويا وأمي ياما تخانقوا مع بعض، صح؟ كلنا بيوتنا كده وقعدنا في البيت. لو في تفكك أسري، الله وضع الكنيسة، مش بقول بديل عن الأسرة، لكن تكميل. بلاقي أبونا بيعطف عليا وبيحن عليا، والخادم أو الخادمة بيطبطب عليا ويخليني قريبة من ربنا أكتر، وبحب ربنا أكتر. ياما كل البيوت اللي انت بتشوفها كده من بره عندهم تفكك أسري، فضلك إلجأ كمان للكنيسة. أنا بكتفي بكده عشان تروحوا. ربنا يخليكوا، كل سنة وانتوا طيبين. دلوقتي طنبولة الشباب، نيافتك هنختار طنبولة شباب. بنات من 1 لـ65. اختار انا رقم 33 عمر المسيح. شابات البنات زي الست. دي شابات. هل 33؟ سجل يا عم. شكرا. بتقولي اختار من 1 لـ50 شباب. 12. فيش 12؟ رقم 12. شوف كده على ال سبه ومشي. طيب رقم 26. دلوقتي هدايا الطنبولة المخطوبين. نيافتك هتختار اسم واللي هيطلع هيختار جايزة من الجوائز العينية اللي قدامه دي. مينا رجائي وميرنا مكرة الاتنين مع بعض مخطوبين. يختاروا حاجة واحدة. حاجة واحدة. هو شايف الكنيسة مشاركة جميلة ازاي. يلا بقى اختار. تختارش السكاكين. ولك اللي ناقصاك. عايزة شوايه. يلا يا عم. تعالوا اتفضلوا بالشوايه. ايوه. الابهات كل اب كل اب يختار واحد. لا معلش معلش يلا معلش يلا ابونا رويس كل اب. طيب قولي الاسم. فادي موسى ومدون عماد. العرض ده عرض مجاني للخطيب والخطيبة اللي طلعوا بس خلال فترة 22/8 لـ22/11. ده عرض تصوير فيديو مجاني و 25% خصم على الديكور وعلى تصوير فوتو وعلى زينة الفرح. والعرض هم انتوا كده كسبتوا معانا. انتوا كده كسبتوا معانا. هم انتوا كده كسبتوا معانا عرض مجاني تصوير فيديو للفرح. لو الفرح من 22/8 لـ22/11 يبقى تصوير الفيديو مجاني. وانا بقول كده برضه بقول حقكم ماشي. هيبقى تصوير فيديو مجانا وخصم 25% على الديكور والتصوير الفوتو وعلى العربية الزفة كمان. تمام. ألف مبروك. في عرض ثالث. يفتك معلش آخر تعبني. 50%. يكسب سيد يحضر الفرح. يكسب سيدنا يحضر الفرح. كيرو وفبرونيا. العرض 50% خصم على الديكور وعلى كروت الفرح. هي كانت في مدة بصراحة. فأي خلاص. صح صح صح. العرض 50%. احنا خايفين وسط الجوائز دي ننسى الموضوع اللي سيدنا اتكلم فيه. الآية كانت ايه؟ نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الرب. شاهد روميا 8:27. تمام؟ ايوه نحب الناس مصحصحه كده. روميا 8:27. برافو عليك. شكرا سيدنا رسالة الطمأنة الجميلة دي. أمين الليل يا دوب سابت ريكي وكي عجيب نعماتي كان ينقعي تنوشي بولين قوي موشي وبن شوي سيسوس بخرس زموني وير انتز بماري بكناين امتكيريني ويستفتن بكلا وستيم منون اينار كيري أفلوغي سونا مين اسمو إروي اسمو إروي سيمي تانيا كوني أول قنبي ستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامة قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والعزة والسلطان أبد أمين. اجعلنا مستحقين نصلي بشكر أبانا الذي السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك رزقنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا أمنا. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم.